وهو مشهور بهذا عمير بن ابي الطويل الطويل يطول بيديه قالوا هكذا. وبعضهم يقول ما طوله ليس زائدا كبيرا وانما قال بجاره حميد رجل اخر قصير ففرقا بينه وبينه قيل له حميد بن الطويل. قال عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير الماء اي سعد كان كثير الماء. فقال سعد قد علم بالانصار اني من اكثرها مالا يعني مال كثير ساقسم مالي بيني وبينك الشطرين بالسيف وتمر اغاني فانظر اجرهما اليك فوصدقها حتى اذا حلت اي انقضت عدتها تزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلي يعني ما نرى لا حاجة لي في هذا. فلم يرجع يومئذ اي ثم قال دلوني على السب فلا اعرف الى السب فلم يرجع يومئذ حتى عبر شيئا من سبب معاكر. قال فلم يلتد الا يسير الا ايام قلائل لم يعني يتاخر الا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وظلم ان ادخل من صبرا او من لطيف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي ما هذا الشيء ما هي ما هذا الشيء وهذا منحوس من هذا ما هذا الشيء. قال تزوجت امرأة من الأنصار قال ما صبت إليها ما هو المهر الذي أديت إليها. قال وزن نواة من ذهب أو قال نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. فهذا فيه إجابة الوليمة على العرس لمن تيسر له. ولذلك قال أقل ولو بشاة على أقل شيء أقل شيء وإلا فجمع بمال إلى آخره ما دمانه. لكن يقول أقل لمن تيسر له. وأما إذا لم يتيسر فلا يعني يجبر أو فلا يعني يجب على شيء أن كان فقيرا أو يكون بما تيسر يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أولما على صفية بشر يؤكد إلى آخره. ورسائل المتبقى على حبيبنا الصدر محمد أبو همام الخالدي قال حديث سمعت المغيرة بن عبد الرحمن العزالي قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن أبو الزناد أن لقبه الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار ارسل بيننا وبينهم النخل. هذا يعني انفتح الصدور للإيمان فآمن شرع الصدور الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة المعروف إلى آخره. فهؤلاء لما هاجر المهاجرون وليس عندهم شيء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نريد أن نقاسم ما بالمدينة من المساكين وغيرها نصفين ليسوا لنا وليسوا بإخوان المهاجرين. فماذا؟ فقال لا أما هذا فلا أما هذا فلا ما يمكن هذا تعامل منا حتى إنهم قالوا لا قالوا لهذا قالوا يكفوننا المؤونة ويشرفوننا في السبب لو أن آخر يعني تقدر لي عرض آخر عرضوا عليه ماذا؟ طيب إذا لم يكن التقسيم غير مقبول عندك فنعم نريد أن يعني أن يحملوا في أراضينا ثم ما حصل من السبب نتقاسم. فأحب هذا وأحب المهاجر ذلك إذا يشتغلون وهؤلاء بأراضيهم وهؤلاء بشغلهم فإذا حصل السبب يتقاسمونه فاتفقوا على هذا. قالوا سمعنا وأطعنا فإن ذلك قال هؤلاء وهؤلاء قالوا سمعنا وأطعنا فاتفقوا على ذلك. فكان المهاجرون يشتغلون اشتغال يعني معناه زراعة وكذلك أيضا بسبب البساتين أو سبب المساقات ثم في الشهر يشتركون بالنصف والربع إلى آخر. هذا هو يعني ما فعله هؤلاء الأنصار الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وكل ما يقدرون عليه إلى في مرضاة الله وفي مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوا أن يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بغير محدث كما سبق. يعني لو سلك الأنصار واديا وسلك الناس الشعب أو واديا لسلكت وادي الأنصار. قال باب حب الأنصار من الإيمان. ولذلك نتج من هذا الذي ذكرناه من إيثارهم بأموالهم وأنفسهم

وبسند متفق على حدثنا ادم وعلي اياس العسقلاني قال حدثنا شعبه بن حجاج قال حدثنا عمرو بن مره الجمل قال سمعت على حمزه رجل من الانصار قال معركه الانصار ان لكل قوم اتباعا وان هذا للتبانات ادعو الله ان يجعل اتباعنا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اتباعه منهم. دعا الله تعالى دعوة مباركة. قال عمرو بن مرة فذكرت مني أبي ليلى عبد الرحمن قال فزعم ذلك زيد. قال تفضل من هو زيد؟ لأنه زيد كثير هذا زيد تعرف إلا زيد المعركب يقول أظنه زيد بن حرقة. قال الظن صحيح. فقال حبيب حجر هذا الظن شعبة صحيح ليس المراد زيد كثير إنما هو زيد بن حرقة. فإذا أن هذا الحديث مما سمعه عمرو بن مرة وكذلك أيضا عبد الرحمن ابن ابي ليلى. قال رحمه الله تعالى باب فضل دور الانصار دور الانصار. وهذا التفضيل من السماء من الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ان عنه ما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى ففضل بين دور الانصار. وهذا كما قال اهل العلم يعود الى ماذا؟ الى الشرف في الاتباع يعني حسب اسرائهم في نصرة الإسلام وحسب دخولهم في الإسلام وحسب ما بذلوه من الجهد في خدمة الإسلام وبهذا تفاوت دور الأنصار. قال رحمه الله تعالى مستند المنتج حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غنت قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة ابن أبي هابة السدوسي أبو الخطاب البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي أسيد أبو أسيد هذا أبو أسيد التشهير والسائلي وقال اسمه معروف بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار خير دور الأنصار هذه الخيرية عند الله يعني معناه لا يقبل ثوابا من هؤلاء خير دور الأنصار دور بني النجار لأنهم أول من اعتنق وأول من نصر. قال ثم بنو عبد الأشهر ثم بنو الحارث بن خزرج ثم بنو صعيدة وفي كل دور الأنصار خير عموما وغير هؤلاء أو غير المذكورين أيضا في خير ولكن بالتعيين هكذا الترتيب. فقال سعد فلما سمع سعد بن ذلك قال فلما سأل ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى فأنا إذا أظنه إلا قد فضل علينا أنه جاءنا في الأخير. قال فقيل قد فضلكم على كثير الناس كثيرون في الأرض ما فضل عليكم يعني أنتم جئتم أخيرا بالترتيب هنا وأما إذا نظرتم إلى غيركم فأنتم تفضلوا ماذا تعرف تنظر بهذا المهم أن يسلم هو في الحقيقة حضر العظيم. قال وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا وسمع بسرعة قال أبو سيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال سعد بن عبادة سعد بن عبادة أسعد القائل الذي فضلنا ما أرنا صلى الله عليه وسلم فضل علينا غيرنا قال هو سعد بن عبادة رضي الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا سعد بن حفص التوحيد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن علي كبير قال ابو سعد قال ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عون اخبرني ابو سيد انه سمع رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الانصار او قال اخشق من الرهب خير دور الانصار بنو النجار وبنو عبد الاشهر وبنو الحارث وبنو سعيده هكذا رتبهم حسب فضلهم عند الله سبحانه وتعالى. وبشار المطبق على حدثنا خالد بن مخرج هذا القطواني الكوري قال حدثنا سليمان وابن بلال المديني قال حدثني عمرو بن يحيى المازني المدني عن عباس بن سهل عن ابي حميد رضي الله تعالى عنه خريج الساعدي الى اسمه المنذر وقيل غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان خير دور الانصار دار بني النجار ثم عبد الاشهاد ثم دار بني الحارث ثم بني سعيده وفي كل دور الانصار خير عموما يعني. قال فلحقنا سعد بن عباده فقال ابا اسيد الم ترى يا ابا اسيد بحث عبد النجاح يا ابا اسيد معروف الم ترى ان نبي الله صلى الله عليه وسلم خير الانصار فجعلنا اخيرا يعني على تأثر بها فأدرك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كل ذو الأنصار فزعلنا أخينا فلانا يعني سأله هذا فقال أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار لا ترتيب هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكن زعلتم من الخيار فلماذا تتأثر بهذا الترتيب الذي هو بالوحي لا بهوى النفس قال رحمه الله تعالى على خذه ملائكة الأنصار رضي الله تعالى عنهم قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبروا على ما يصيبكم من مكاره الدنيا من قبل أمرائكم هذا لا تتأثر وكما يأتينا والسبب هو أنه قال يعني ورنا على عملك كذا وكذا فقال لا لا نولي يعني عملنا من طلب إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال حتى تلقوني على الحوض قال عبد الله بن زيد أنا عبد الله بن زيد بن عاصم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معلق وقد وصله موضع آخر هذا وصله معجوز أتم من هذا في غزوة حنين قال بسرعة بطلع حدثنا محمد بن الشام هند قال حدثنا هند محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة ندى عما عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد بن حضير في رواية رضي الله عنهما رضي الله عنهم سيد بن حضير وأنس بن مالك رضي الله عنهم كتب هكذا الظاهر أنه عنهما يعني في رواية تابعي عن تابعي لا صحابي عن صحابي رضي الله عنه أن رجل من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني ألا تستعملني أياد ألا تجاملني عامرا أسوأني معهم وفيها يريد ربنا ألا تستعملني كما استعملت فلانا فاستعملت فقال شلتلتون بعد يعني معهم النبي صلى الله عليه وسلم تولي حسب ما رآه حسب ما يراه به لما يريد الله سبحانه وتعالى مؤهلات فبسبب ذلك هذا الرجل جاء وطلب العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يطلب احدا عملا وانما من عنده الى التعيين ياتي بالكمال لا ياتي بالطلب فهذا الرجل لما طلب وقال لا هذا يعني ليس مناسبا لك ولا اريد بهذا لان الطلب هذا يكون نقيصه في منصب الولايه فلا ينبغي أن أوليه إلا من أتاني من الله سبحانه وتعالى أن أوليه أبدا لكن ستدعون بما بعدي هذا التمييز بالعنصرية أو بالنسب أو بكون ود الشخص ابتدع فهذا وقت ما جاء أما أنا ما أعمل إلا بالوحي حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى لتحول إلى الناس ما أراد الله هذا هو يعني يعتبر أمر من الله سبحانه وتعالى فلا بتأسف يقول كما سمعت قال ستلقون بعدي أثرة أسرة أي إيثار إيثار بالنسب إيثار بماذا بمعدة ومخللة هذه ستأسف فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فما تحدث في ذلك اليوم إذا أثروا عليكم ما ينبغي أن يعني أن تفوزوا عليهم أو تنزعوا بيعتهم لا اصبروا عليهم حتى تموتوا وتلقوني على الحوض هناك أنا سأقابلكم وأسقطكم من الحوض يعني فينبغي أن تصبروا على ذلك لكن يقول في رواية أخرى عنه ولكن ما صبر يعني حصل عنده اضطرابات قال رحمه الله تعالى بالسنة من قبل حدثين محمد بن بشار بن قال حدثنا هندر قال حدثنا الشعبة عن هشام هشام بن زيد بن أنس حبيب أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إن فرصة القوم بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وهو ومرئكم الحوض وأنا أنتظركم على الحوض حتى تشربوا شربة لا تظمأ لا تظمأون بعدها أبدا هذا هو المطلوب هذا هو في الآخرة وأما الدنيا هذه قدمت وقتلت واللي يغيرك آخر بالعطاء غيرك هذا ما هو مهم مهم عند المسلم عند العاقل ليس مهم المهم أن العيش عيش الآخرة هذا هو المطلوب قال رحمه الله تعالى وسلم المطلوب حدثني عبد حدثنا عبد الله بن محمد المستجد من جعب الشيخ البخاري الذي ينتسب إليه قال حدثنا سبيع بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا ابدا ابدا. هالشيء عمر ان يحترم واصاب رجوع شديد وبعد ذلك رمح يعني الحجاره على بطنه يحترم بقوه فينشدون الاشعار ويتغنون بذلك تشجيعا لانفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابهم لماذا؟ فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغن من الانصار والمهاجره. هذا كلام بالتجديد لانهم شعراء يعرفون البلاد العربيه. وامر صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشيطان ما ينبغي له الذي تكلم به قال شجع لك الا وهو مبتسم لانه لا يعرف الوزن او لا يعرف الاوزان العربيه. فلذلك قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغن من الانصار والمهاجره فاغفر الانصار والمهاجره. وابدا بان تصرف باللفظ لانه لا يريد ان يتكلم بالشعر. وبالسلام المتفق على حدثني محمد بن عبد الله كل هذا للتشريف. هؤلاء المنعون الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا فحيينا ابدا ما بقينا ابدا. ويجيبهم هنا حتى يعني يتقوى يعني عزمهم واقبالهم على يعني حفر الخندق. وبالسلام المتفق على حدثني محمد بن عبيد الله هذا مدني الجبل العاشره قال حدثنا ابو ابي حاتم عبد العزيز بن ابي حاتم قال عن ابيه ابو حاتم سلمة بن جنان التمار الاعرج المدني الخامسه عن سالم بن اسماعيل صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما انه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحضر الخندق اي الخندق الذي خندقوه يا لما جاءه الاحزاب. قال ونظر التراب على افتادنا على افتادنا الافتاد ما بين الفاهم والظهر يعني هذا وراء يعني معناه رقدهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشجيعا لهم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين الانصار. وهذا ابعد من الوزن لانه لا يريد ان يكون شاعرا. قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بمحصاه هذا من سلاحه او مما يلحق بماذا بمنقبه الانصار لان هذه الايه نزلت لانصارهم كما سياتي في الحديث. قال رحمه الله تعالى بسبب ما تتحدثنا مسدد يقول سمعت ابو الحسن البصري من طلبه العاشره قال حدثنا عبد الله بن داود عن الخريج قال عن فضيل بن غزوان هذا والد محمد بن فضيل بن غزوان عن ابي حازم ابو حازم هذا سلمى هذا الذي سبق سلمى وهذا سلمى سلمان الاشجعي وذاك هذاك مدد. والفرق بينهما ان هذا من الطبقه الثالثه وذاك من الخامسه وهذا كوفي وذاك مدني وهذا ايضا اسمه سلمان وذاك اسمه سلمى وهذا لقي من الصحابه افضل الواحد ابو هريره لازمه خمس سنين واما ذاك لم يلق من الصحابه الا سهل المساجد فقط. هذا هو الفرق بينهما. قال عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا رجل الحي المعجب قال لم اطلع على اسمه رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انا سبعتي قال اي قالوا يا رسول الله انا جائع اريد بيت يعني في رجوعي فليؤكلني وشرب ويطعمني هذا مراده جاءه فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى نسائه حديث عنده الطعام حتى نجبر حتى نزول جوع هذا الرجل. قال فقلنا ما معنا الا الماء وهذا قول ابن خيبر ما معنا الا الماء ما في الا شيء من الطعام الا الماء فقط. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك اخذت الرافع والشفقه على هذا الرجل فقال لاصحابه من يضرب او قال يذيب هذا من هو الذي يقوم بضيافه هذا الجائع من هو؟ فقال رجل اوشاء انت الله رغبه بخير وإلا هو قريب من حالنا. ولذلك لما ذهب الى ملكه لم يجد الا عشاء السريع قبل المطعم لكنه بشده يعني رغبتي في الخير قال انا وابنه ما تيسر فانطلق به الى امراته ذهب به فقال اقرب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت عليه ان تقرب له قبل قال فقالت ما عندنا الا قرص بيعه كل بيت ما عندنا قرص يعني عشاء

حدثنا ابي قال اخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد بن انس يعني انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول مر ابو بكر والعباس رضي الله تعالى عنهما بمجلس من مجالس الانصار هذا فقال وهم يبكون فقال وهم يبكون الحر ان الانصار يبكون وذلك بما لا من صلاه كان من يؤمن ولا يستطيع ان يجلس معهم فلذلك حسوا المجالس التي كانوا يقتنعونها يوميا فلما بقي في البيت مريضا بكر قالوا فقال ابو بكر رضي الله عنه او عباس ما يبكيكم قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس امامنا ونستفيد منه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك ان الانصار تركناهم الان يبكون هناك لفقدك بفضل مجالسك الطيبه المباركه فيبكون قال فاخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم جد بخاطرهم والحال السرور في انفسهم فخرج وقد عصر على راسه حاشيه الفرد يعني تعمم الحاشيه بدون انه نام وجاء مريض الراس والبدن ولكنه يريد ان يري فضله قال فصعد المنبر ولم يصعدوا بعد ذلك على نهايته بعد ذلك توفي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا فعل حمد الله واثنى عليه كما تعادته او كسنته انه اذا اراد ان يكلم الناس ماذا يقول الله تعالى بما هو اهله ثم يقول اما بعد كذا قال ثم قال اوصيكم بالانصار هذا خطاب لامتي عموما بدايه الى المهاجرين اوصيكم بالانصار فانه كريش وعيبك وانه كريش كريش على كريش على يعني منتقل الطعام كانه شبهه لي لانه يعني مما كنا عرفه ما عند الانسان ذلك يوم حياته فانا شبهه بذلك وعيبته هو اناء جعل الانسان خواص يعني امتعته او ثيابه شبهه بذلك ايضا قال وقد قدروا الذي عليه الانصار ما بقي عليه شيء يعني قدر ما هو مجرؤون ببدر قال وبقي الذي له بقي على الامه الذي له من الحق فما هو اكبر المحسنين فاذا احسنوا لا تستجب جانبهم اكبر ولا اكبر وتجاوز عن مسيئهم هذا هو ذو الانصار تجاوز عن مسيئهم اذا اساء عسائلهم فواجبوا على الامه ان يتجاوزوا ذلك وهذا لا يستلزم ان يسقط عنهم أن الحدود الشرعية لكن الله سبحانه وتعالى صانهم فعشوا يعني سالمين من ذلك كله وبسبب مقصود قال حدثنا أحمد بن يعقوب على حدود الجمال التاسعة قال حدثنا ابن الغسيل عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل على غسيل هذا الصحابي الذي غسلته الملائكة في يوم العود قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الحفة العطاف صوبعا متعقدا بها اي متفكرا بها على منكبيه وعليه إصابة تسمع إصابة عماها تسمع لعلها جسد حتى جلس على منبره فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد عن سنته اما بعد لسنة الخطيب أن يقول بعد الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على من صلاه يقول أما بعد هذا هو السنة وأما وبعد فهذا ليس سنة وإنما سنة أما بعد وقد تقدم لكم بشير البخاري في كتاب الجمعة أنه أعتاد باب قول الخطيب أما بعد وأورد هناك أحاديث صلى الله عليه وسلم أما بعد وأما قوله وبعد أو يقول ثم أما بعد هذه كلها المبتدعة وليس من السنة قال ماذا اما بعد ايها الناس ان الناس يكفرون اي الناس الاخرين ان الناس الدخيلون في الاسلام يكفرون وتقل الانصار يعني يموتون شيئا فشيئا تقل الانصار الاواخر حتى يكون كالملح في الطعام بكلته كالملح في الطعام لان العاده ان الطعام يجعله من الملح قليل ان يكفر يموت فهؤلاء قليل هو هذا تشبيه بكلته فما هو لأليكم عملا هذا هو عبد أو بيت القصير كما يقال هذا فما هو لأليكم عملا إلا أنه من ولاه الله الامر الطمع يضر به احدا، يستطيع ان يقول ان يلقط ضرر في احد من الناس او ينفعه او يرفع احدا من الناس، هذا ماذا؟ فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسلمهم. هذا هو واجب كل مسلم اذا تولى مسجدا ان يتجاوز عن الانصار في ساعتهم وان يبذل حسناتهم قلت او كثرت. وبسبب الكذب على حدثنا محمد بن شهاب بن قال حدثنا هند محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه على سمعت قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الانصار كريش وعيبه والناس سيكفرون، الناس الذين يكفرون بالاسلام ويقيمون تقبل محسنهم وتجاوزوا عن مسلمهم. وهذه وصيه عجيبه من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لمن شرف مسجد هؤلاء الانصار رضي الله تعالى عنهم وصيه للامه. قال رحمه الله تعالى باب منازل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وهذا من الانصار رئيس، وهذا من انصار سعد بن معاذ رضي الله عنه ايضا له منقبة. يقول حدثنا محمد بن بشار بسند متصل قال حدثنا محمد بن بشار مندى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي بن كوب بن سالكه قال سمعت البراء رضي الله عنه، البراء بن العازب ابو عماره الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما يقول اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حله زنا من اللباس، حله وحله بدون سوي حرير، حله حرير حامل الحرية، فجاء أصحابه يمسونها ويعجبون نودينها، أعجبهم حسنها وجمها، فقال أتعجبون نودين هذه الحرية لمنازل سعد بن معاذ في الجنة يعني خير منها، أو قال الجنة، يعني معنى ذلك أن سعد بن معاذ دخل الجنة ووجد منصبا عاليا، ويجمل ذلك أن نودين منازل هذه ما دوروا على الجنة، ما دوروا مسخ، ما دوروا مع مفائد ولا أي حاجة، إنما هذا من الكمالات من الكماليات. وذلك أن يعني من يعيش في الدنيا المنازل أمشي عنده لكن في الوقت أسبوع، وأما ذاك من باب التكبير فقط. فسعد بن معاذ الذي لا يحتاج إليه وهو من دين أن يغلب على الحرير لأنه من عريض الجنة، فهذا في فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال رواه قتادة والزهري أنه سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولسلام المتصل على حدثنا حدثني محمد بن مثنى عبد البشر عنزي حدثنا شيخ جدة قال حدثنا فضل المساور فضل ابن المساور، هذا بصري يكنى أبا المساور وكان ختم أبي عوانة تزوج من أقربائه من قراباته، شكى ختم أبي عوانة وعوانة وصحبه عبد الله يشكري قال حدثنا أبو عوانة وصحبه عبد الله يشكري عن الأعمشي عن أبي سفيان والحافظ المنافق عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثله عند يعني حديث السائل، فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير اهتز السرير اهتز السرير، قال لا هو على مسلم بن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيان لفضل سعد بن معاذ، قال يقول اهتز العرش بموت سعد بن معاذ، يعني معناه عرش الرحمن اهتز العرش بموت سعد بن معاذ. فقال له الوزير على قال وعلى العمش على حبيبنا ابو سعد عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم مثله، فقال رجل جابر ماذا قال له؟ يقول على البراء يقول اهتز السرير العرش يطلق على السرير سرير سرير النبي الله عن الانسان. اذا العلم يريد بذلك انه ليس عرش الرحمن وانما هو السرير الذي لا محمول جنازته هو الذي اهتز فرعا به. فإن ذلك لماذا أنزله جابر؟ قال إن كان بين هذين الحيين فضائل، العرش والقبر عندهم من الأحقاد يعني يتنافسون في الفضائل، فصرف هذا إلى معنى الآخر، وإنما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن، هذا ما يقبل ذلك، اهتز العرش بموت سعد بن معاذ، قال له هذا عندما يفسره بعرش السرير

يعني انا تعرف بعض بعض على اذهب لي اولئك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رؤوفا رحيما فهو هذا لهم ونجوا. فهؤلاء والله المساجد سيقول مثل ابن ابي المراهق ويسرهم فقالوا نرضى بحكم سعد هذا. فلما جاء به وكان طريق يعني ضرب الخندق في الايام ذاك جاء فقال ماذا ترى هؤلاء خلفاؤك حكموك بما ترى ماذا ترى احكمك ان تقتل مقاتلهم وتسلي غنائمهم. قال الله اكبر حكمت بحكم الله بل بسبب سبعه هذا هو القوى سبحانه وتعالى. وعرفت الحق قتل 700 في يوم واحد قتل من قتلهم وسبع غنائمهم هذا هو يعني حاصل وحاصل لهؤلاء. فإن أحكم بهم أن تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم أن تقتل مقاتلهم مقاتلتهم على الرجال وتسبى ذراريهم. فجعل من بلغ كبره وصله ومن لم يبلغ لم يقتلوه. لذلك كان سمعان بن كعب هذا قريبا ألا قال كشفوه كانوا يكسبون عورته فمن أنبت على جوه يقتلوه ومن لم يبلغ قال نجوته لأنهم كشفوا عورته فما يجري شعر فقال فسيهم نجاني هذا. وهكذا حكم بهم قال أرم الشراش لما حكم عليهم هذا حكمت بحكم الله أو قال بحكم الملك والله سبحانه وتعالى يعني أن الله سبحانه حكم عليهم هكذا. فكان نهاية أمرهم الهلك وسبي الزلالهم وأموالهم كلها. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى صناح شديد وعاد حروب بيننا وبين المعاصي وارضى عبد الله تبلغنا بجنتك ومن لم يكن ما تعول بعملنا وصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا واسرارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا من غنمنا ولا من غنمنا ولا من غنمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.